يقول النسائي رحمه الله كتاب المساجد. الإمام النسائي وغيره من العلماء يفيدون المساجد بكتب تخصها في مؤلفاتهم، والنسائي رحمه الله عقد هذا الكتاب للمساجد وجمع فيه الأحاديث المتعلقة بالمساجد من حيث فضلها وفضل بنائها وتفاضل بعض المساجد على بعض والأحكام الأخرى التي تعم المساجد. والمساجد جمع مسجد، والمراد بها مواضع الصلاة، والمراد بها مواضع الصلاة. وقيل لها مساجد مع أن الصلاة فيها قيام وركوع وسجود وأضيفت إلى السجود فقيل لها مساجد، لأن المصلي يتمكن من الأرض بالسجود في حال سجوده، لأنه إذا سجد على الأرض تكون قدماه وركبتاه ويداه وجبهته وأنفه كلها على الأرض، فلهذا قيل لمواضع الصلاة مساجد، إشارة إلى مواضع الصلاة وإلى مواضع الصلاة إلى المواضع التي يصلى عليها، ولم يقل لها مراكع ولا مواقف إشارة إلى القيام وإلى الركوع، لأن التمكن من الأرض إنما يكون أكثر في حالة السجود، ولهذا وصفت بهذا الوصف أو سميت بهذا الاسم فقيل لها مساجد. والمساجد هي خير البقاع كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه سئل عن خير البقاع فقال خير البلاد فقال مساجدها، وشر البقاع أو شر البلاد أسواقها، فبين صلى الله عليه وسلم أن المساجد هي خير البلاد. البلاد والبلد مسجد المساجد فيه هي خير مواضع فيه، لأنها أماكن ذكر الله عز وجل وأماكن الصلاة، وشرها الأسواق التي يكون فيها اللغط والأصوات والكلام الذي وأحيانا الكلام الذي لا ينبغي، فتلك إنما تكون في الأسواق. وأما المساجد فهي أفضل البلاد لأنها أماكن ذكر الله عز وجل وأماكن الصلاة وأماكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن النسائي رحمه الله بدأ الأبواب في هذا الكتاب بالفضل في بناء المساجد، يعني الترغيب في بناء المساجد والحث على إيجادها والإنفاق في سبيل في بنائها، لأن ذلك فيه تمكينا فيه تمكين من ذكر الله عز وجل ومن إقامة الصلاة ومن تمكين الناس وتمكين أهل البلد من أن يجتمعوا في مكان مخصص للصلاة هو المسجد، يذكرون الله عز وجل ويؤدون الصلوات الخمس ويؤدون ما شاء الله من النوافل. فبدأ النسائي رحمه الله في الفضل في بناء المساجد، وأورد في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فهذا دال على فضل بناء المساجد وعمارتها وإيجادها وصرف الأموال في بنائها والإنفاق عليها، هذا من خير الأعمال ومن أفضل الأعمال، وهو من الإنفاق في سبيل الله عز وجل، لأنه إقامة لأماكن الذكر وأماكن العبادة وأماكن الصلاة. ففي الحديث ترغيب وحث على بناء المساجد، وفيه بيان الفضل الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكون لمن يبني المساجد، وهو أن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. ففيه بيان الثواب لمن بنى لله مسجدا، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن العمل هو بناء مسجد فالله تعالى يثيبه بأن يبني له بيتا في الجنة جزاء وفاقا، فكما بنى بني له، وكما حصل منه البناء في بناء المساجد وإقامتها، فالله تعالى يثيبه على ذلك ويجازيه على ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة كما بنى بيتا لله عز وجل في الدنيا ذكر الله فيه، يبني الله تعالى له بيتا في الجنة جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر الجزاء من جنس العمل، مثل هذا الحديث: من بنى الله مسجدا ذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. ومثل حديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني هذه أمثلة أو هذه من النصوص التي فيها بيان أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فكما أنها في هذا الحديث العمل الذي عمله هو بناء للمساجد، فالله تعالى يثيبه على ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة. ثم في الحديث دليل على أن الجنة موجودة، وقد جاءت الآيات والأحاديث دالة على وجودها وأنها قد خلقت، ولكن الله عز وجل يخلق فيها ويوجد فيها ما شاء الله تعالى أن يوجد، لأن أصلها موجود، ولكن الله ينشئ فيها ويوجد فيها من الثواب لأهل الثواب ما شاء الله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا وجد البناء من العبد المسلم للمسجد فالله تعالى يبني له بيتا في الجنة، يبني له بيتا في الجنة يجده أمامه إذا غادر هذه الدار وانتقل إلى الدار الآخرة ودخل الجنة، فإنه يجد ذلك البيت الذي بناه الله عز وجل له. ففيه دليل على أن على وجود الجنة، وعلى أن الله تعالى ينشئ فيها ما شاء الله عز وجل أن ينشئ، كما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه، بيان الحكمة من بناء المساجد والفائدة من بناء المساجد، وأنه لماذا تبنى المساجد، وهو أنها لإقامة ذكر الله. المساجد تبنى لذكر الله عز وجل، ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم الذي تكلم في الصلاة لما عطس وحمد الله فجعل الناس يضربون على أفخاذهم، لأنه تكلم في الصلاة فجعل يتكلم، يعني لما رآهم قال: ما لكم؟ فلما فرغ من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله عز وجل. يعني الصلاة ليس فيها كلام، وإنما هي ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، هذه الصلاة. الصلاة هي قراءة قرآن وذكر الله عز وجل وتسبيح له سبحانه وتعالى، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والناس يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا أو يرد بعضهم على بعض، وإذا عطس يشمته. لا، الإنسان إذا عطس يحمد الله عز وجل ولا يرفع صوته، لأن هذا ذكر الله عز وجل، لكن غيره لا يقول له يرحمك الله، لا يخاطب غيره في الصلاة، لا يخاطب غيره وهو يصلي، فلا يقول له يرحمك الله، وهو لا يرد حتى لو قيل له يرحمك الله لا يقول يهديكم الله ويصلح باله، وإنما له أن يحمد الله عز وجل. فالصلاة هي لذكر الله، الصلاة فيها ذكر الله، ولهذا في الحديث قال إن من بنى الله مسجدا يذكر الله فيه، والذكر يشمل الصلاة وغير الصلاة، يشمل الصلاة وغير الصلاة. فالصلاة هي من ذكر الله عز وجل، وهي مشتملة على ذكر الله عز وجل، وهي مشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنها قرآن وتكبير وتسبيح وتحميد وغير ذلك من الثناء على الله سبحانه وتعالى، فهي مشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا فالصلاة بنيت، المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل، يعني في غير الصلاة، والإنسان يجلس فيها يسبح ويحمد الله ويهلله ويكبره، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه ترغيب في بناء المساجد، وبيان أن الجزاء من جنس العمل، وأن من بنى بيتا لله عز وجل هو مسجد يصلى فيه، بنى الله له بيتا في الجنة، وأن المساجد إنما تبنى لذكر الله عز وجل ولإقامة الصلاة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا عمرو بن عثمان، وعمرو بن عثمان هو الحمصي، وهو صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة، لم يخرج له البخاري ومسلم ولا الترمذي من أصحاب السنن، بل خرج له ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة، وهم الأربعة من سوى الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. عمرو بن عثمان الحمصي يروي عن بقية، وبقية هو ابن الوليد الحمصي، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كثير التدليس عن الضعفاء، وقد روى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومسلم روى له حديثا واحدا متابعة، روى له حديثا واحدا متابعة، فلهذا رمز له بأنه من رجال البخاري تعليقا، ومن رجال مسلم، ومن رجال السنن الأربعة، لكن إخراج مسلم له إنما هو في حديث واحد، وكان متابعة، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. يروي عن بحير وهو ابن سعيد، وهو ابن سعيد الحمصي، وهو ثقة ثبت، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، خرج له البخاري في الأدب المفرد وفي السنن الأربعة، ما خرج له البخاري في صحيحه ولا مسلم في الصحيح، وإنما خرج له البخاري في كتابه الأدب المفرد. خالد بن معدان، عن خالد بن معدان وهو أيضا حمصي، خالد بن معدان الحمصي وهو ثقة يرسل كثيرا، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة، عن كثير بن مرة، عن كثير بن مرة، وكثير بن مرة هو أيضا حمصي، وهو ثقة خرج له البخاري، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ما خرج له البخاري شيئا. البخاري في بعض النسخ البخاري في جزء القراءة والأربعة، لا خرج له لتهذيب الكمال، لتهذيب الكمال رمز له راء والأربعة، ما أدري يعني. في بعض النسخ في الخلاصة في التقريب رمز له دال، والأربعة وهذا خطأ، لأن الدال لا تفرد، وإنما المراد بذلك الـ الـ الـ الـ يعني لأن أبو داود ضمن الأربعة فهو لا يفرد، لكن في خلاصة تذهيب الكمال رمز له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة، فلا أدري هل ما في الخلاصة صحيح، تهذيب تقول تهذيب الكمال المطبوع المطبوع ما أدري يحتاج إلى أن يحقق لأن لأن الذي في التقريب وهو الدال لا يستقيم لأن أبو داود ضمن الأربعة وفي الخلاصة مسلم وأصحاب السنة الأربعة مسلم وأصحاب السنة الأربعة ويحتاج إلى أن يتحقق يعني هل هو مسلم أو أنه البخاري في جزء القراءة كما ذكرت في تهذيب الكمال لكن الخلاصة فيها مسلم وأصحاب السنة الأربعة طبعا تقريبا شيخ المجلدين أو المجلد لا المجلدين أما المجلد يا شيخ رمز لراء والأربعة إيه لعله مثل ما في التهذيب لكن يتحقق من هذا وفي درس قادم إن شاء الله ننبه عليه عن عمرو بن عبسة عمرو بن عبسة السلمي صحابي مشهور خرج له مسلم حديثا واحدا وخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة وله 48 حديثا روى له مسلم منها حديثا واحدا وليس له في البخاري شيء ليس لعمرو بن عبسة في صحيح البخاري شيء بل خرج له مسلم حديثا واحدا وحديثه 48 حديثا كما ذكر ذلك صاحب الخلاصة خلاصة تذهيب الكمال خلاصة تذهيب تهذيب الكمال خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي وعمر بن عبسة سكن الشام وعلى هذا فالإسناد مسلسل بالشاميين وكلهم حمصيون إلا عمرو بن عبسة فإنهم قالوا أنه سكن الشام فإذا كان سكن حمص فيكون مسلسل بالحمصيين وإن كان لم يسكن حمصا وإنما سكن بلاد الشام فيكون مسلسلا بالشاميين ولكن من قبله الذي هو عمرو بن عثمان حمصي وبقية بن الوليد حمصي وبحير بن سعيد حمصي وخالد بن معدان حمصي وكثير بن مرة حمصي وعمرو بن عبسة فهو سكن الشام فإن كان سكن حمصا فيكون مسلسلا بالحمصيين وإن كان سكن الشام فيقال مسلسل بالشاميين لأن حمص هي من بلاد الشام قال المباهى في المساجد وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد ثم ورد النسائي رحمه الله المباهات في بناء المساجد نعم أو في المساجد في المساجد المباهات في المساجد نعم المباهات في المساجد المباهات هي المفاخرة يعني بناؤها تفاخرا وتباهيا وهذا شيء مذموم لأن التباهي والتفاخر ويعني هذا من المقاصد السيئة ولهذا جاء الحديث من أشراط الساعة المباهات في المساجد من أشراط الساعة يعني من علاماتها لأن الأشراط فيهم عشرات والشرط هو العلامة فالأشراط أي العلامات من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد يعني يتفاخرون في بنائها يكون همهم والباعث لهم على بنائها هو المفاخرة والمباهات وهذا مقصد ذميم وإنما يكون المقصود في بناء المساجد هو إرادة وجه الله عز وجل لا تفاخرا وتباهيا وإنما رجاء ثواب الله عز وجل ودون قصد سيء ثم إن بناء المساجد على هذا الوصف هو المذموم اللي هو التباهي أما إذا بنيت على وجه فيه متانة وفيه قوة يعني بمعنى أنه يطول أمدها ولا يسرع عليها يسرع إليها تأثر فإن هذا أمر مطلوب، لكن لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه مباهات ولا يكون فيه مفاخرة، وإنما يكون المقصود من ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ثم أيضا زخرفتها هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بمنعها، وأما بناؤها وقوة بنائها هذا أمر مطلوب، لأن تقوية البناء يطول أمدها ولا يسرع إليها الفناء والتهدم، فتقوية البناء هذا أمر مطلوب، لأن هذا فيه بقاؤها وفيه عدم سرعة التأثر فيها، وكونه يسرع إليها الفناء والتهدم أو الخلل. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا القصد الذي هو المباهات أن هذا مذموم، وهو من أشراط الساعة، هو من أشراط الساعة، هي من العلامات الدالة على قربها. أخبرنا سويد بن نصر، يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر، سويد بن نصر هو المروزي ويلقب الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله المبارك المروزي، وهو ثقة إمام، قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته وأنه ثقة حافظ جواد مجاهد، قال بعد ذلك جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الله المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن من؟ عن حماد بن سلمة، يروي عن حماد بن سلمة، هو من دينار، حماد بن سلمة من دينار البصري، وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأبو تميمة أبوه اسمه كيسان، وهو ثقة ثبت حجة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا بصري مثل حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بصري، وأيوب السختياني بصري. يروي عن من؟ عن أبي قلابة، يروي عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو أيضا ثقة، إلا أنه يرسل كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو قلابة كنية مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته. ومعرفة الكنى مهمة، وهي من علوم مصطلح الحديث، وذلك أن الشخص إذا كان مشهورا بكنيته قد يذكر باسمه فيظنه من لا يعرف شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى يظن أن من لا يعرف أن هذا غير هذا، لكن من عرف أن أبا قلابة كنية لعبد الله بن زيد الجرمي يعرف أن هذا شخص واحد، أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته. عن أنس، عن أنس بن مالك، وهو أيضا بصري، أبو قلابة بصري، عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنوات من حين قدم المدينة وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مدة بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي 10 سنوات، خدمه فيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس هو واحد من هؤلاء السبعة، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس الذي هو الحبر وعائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء سبعة هم أكثر الصحابة حديثا، وأنس بن مالك هو أحد هؤلاء السبعة، وهو أيضا من المعمرين الذين عاشوا وطالت حياتهم، واستفاد الناس من علمهم لأنه أدركهم كبار التابعين ومتوسط التابعين وصغار التابعين. صغار التابعين هم الذين أدركوا من تأخرت وفاته من الصحابة، فأدركهم الكبار والمتوسطون والصغار رووا عنهم. وهذا من أسباب أيضا كثرة الرواية عنه، لأنه عمر وعاش وقدم الناس عليه يتلقون منه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بصري أيضا لأنه سكن البصرة. والحديث في إسناده مروزيان، وهما سويد بن نصر وعبد الله المبارك، والباقون بصريون، وهم حماد بن سلمة أبو أيوب وأيوب السختياني وأبو قلابة وأنس بن مالك، فأربعة بصريون واثنان مروزيان. قال: ذكر أي مسجد وضع أولا. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ فقال: إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. والأرض لك مسجد، فحيثما أدركت الصلاة فصلي. ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة: باب أي المساجد وضع أولا، يعني أي المساجد وضع أولا، هذه الترجمة التي عقدها النسائي. وقد أورد النسائي في حديث أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان ما ترجم له النسائي، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي المساجد وضع أول، فقال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. فالمطابقة واضحة، لأن السؤال عن أي مسجد وضع أولا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بأنه المسجد الحرام، أجاب بأنه المسجد الحرام. ثم سئل عن المسجد الذي بني بعده أو وضع بعده، فقال: المسجد الأقصى. فسئل: كم كان بينهما من السنين؟ فقال: 40 سنة. وقد جاء في القرآن أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، وبنى المسجد الحرام، ثم كذلك جاء في بعض الأحاديث أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى، لكن كما هو معلوم المدة بين إبراهيم وبين سليمان طويلة جدا، لأن موسى كان بعد يوسف بزمن، ومن المعلوم أن داود وسليمان بعد موسى، لأنه كما جاء في قصة موسى في سورة المؤمن في سورة غافر، يعني أنه ذكر موسى ذكر يوسف من قبله وأنه قد جاء بالبينات، ثم ذكر في سورة البقرة في الجند الذي أو القوم الذي ذكرهم الله عز وجل في بني إسرائيل وقتل داود جالوت، وأول قصة إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى فداود وسليمان بعد موسى، وموسى كان بعد يوسف، ويوسف هو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فليست المدة 40 سنة، ففي هذا إشكال، لكن أجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال أن الذي حصل من إبراهيم ومن سليمان إنما هو تجديد للبناء، وأن البناء كان أولا، البناء المسجد الحرام والبناء المسجد الأقصى كان قبل المسجد، البناء المسجد الحرام كان قبل إبراهيم، والبناء للمسجد الأقصى كان قبل سليمان. فإذا وهنا في الحديث ليس فيه ذكر الباني، وإنما هو مطلق، ما قيل أنه بناه إبراهيم وهذا بناه سليمان، لكن ما جاء في القرآن من إضافة البناء إلى إبراهيم، وما جاء في السنة في بعض الأحاديث من إضافة البناء إلى سليمان، لا يعني أن هذا هو الأول، لأن المدة بين إبراهيم وبين سليمان مدة طويلة جدا، ليست 40 سنة، والحديث إنما قال إنه بعد أنه 40 سنة بين وضع هذا ووضع هذا وبناء هذا وبناء هذا، فيكون البناء لهما أولا، ولكن إبراهيم جدد المسجد الحرام وسليمان جدد المسجد الأقصى، فما جاء في القرآن من إضافة البناء إلى إبراهيم، وما جاء في السنة من إضافة بناء المسجد الأقصى إلى سليمان، إنما هو تجديد للبناء. هذا هو أحسن أو من أحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال الذي بين مدة إبراهيم وبين مدة سليمان وبين سليمان عليهم الصلاة والسلام، وأن المقصود أن الوضع أولا إنما كان قبل ذلك، وأن البناء من إبراهيم ومن سليمان إنما هو تجديد وليس البناء لأول مرة، فابتداؤهما كان قبل ذلك، وبهذا يرتفع الإشكال الذي هو في ذكر المدة التي بين إبراهيم وبين سليمان. والحديث ساقه النسائي للاستدلال به على ما ترجم له، وهو مطابق، وقد ذكر للحديث سببا في إراده، وهو أن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي كان مع أبيه يزيد بن شريك، وكان كما جاء في بعض الروايات كل واحد يقرأ القرآن على الثاني، فكان أبوه يزيد بن شريك، وكان ذلك في السكة، وقيل إنه كان في رحبة البيت، يعني مكانا يعني على فناء البيت، يعني في على طرف البيت وفي فنائه في دكته من جهة الشارع من جهة السوق والسكة، فكان إذا مر بآية فيها سجدة سجد، فقال إبراهيم بن يزيد لأبيه تسجد في الطريق، فأورد الحديث أورد الحديث وهو أن قال سمعت أبا ذر وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع أول؟ فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة. ثم قال والأرض لك مسجد. والأرض لك مسجد فأينما أدركتك الصلاة فصلي. وهذا هو محل الشاهد من إراد من الاستدلال يزيد بن شريك يعني على ولده عندما استشكل، لأن قوله والأرض لك مسجد وهو سجد في هذا المكان، والأصل في الأرض الطهارة، والمراد بذلك أنها ما دامت على هيئتها وعلى حقيقتها وعلى. أما إذا عرف أنها تنجست وأنه أصابها نجاسة فعند ذلك تجتنب النجاسة أو تزال النجاسة. المقصود من أن الأرض مسجد يعني ما دامت على هيئتها، أما إذا تنجس شيء منها فلا يصلى عليها إلا بعد إزالة النجاسة أو وضع ساتر يستر عن النجاسة، لأنه لا بد من طهارة البقعة في المكان الذي يصلى فيه. فإذا علمت النجاسة فتزال النجاسة، ويطهر الأرض المكان الذي يصلى فيه، أو يوضع عليه شيء يغطيه ويستر عنه ويكون إنسان يصلي على مكان طاهر. المحل الشاهد من إرادة يزيد بن شريك الحديث هو آخره، وفي الحديث دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة، إذا حصل شيء يستشكلونه أنهم يريدون الإشكال، لأن إبراهيم بن يزيد التيمي لما رأى أباه يسجد، وذلك الموضع هو طريق وليس في داخل البيت وليس في مسجد، وإنما هو في مكان في فناء البيت وعلى يعني مقربة منه، أنكر أو استشكل، فاستدل عليه أبوه بالحديث. ثم أيضا فيه بيان ما كان عليه السلف من اتباع السنن والاحتجاج بالآثار، وأنه قد يورد الحديث والمراد بعضه، لأن يزيد بن شريك التيمي أورد الحديث بكامله ومقصوده آخره الذي هو الصلاة في المكان أو الاستدلال على الصلاة في المكان الذي صلى فيه، فهم يذكرون الحديث بكماله ومقصودهم جزء منه، لأن المقصود في هذا الحديث هو آخره بالنسبة لإرادي يزيد بن شريك التيمي إراده لابنه، المقصود منه آخره، لأنه قال وأرض لك مسجد، والأرض لك مسجد يعني أي مكان أدركت الصلاة فيه فصلي، فإنه لك مسجد. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي، هو ثقة حافظ، خرج حديثه الترمذي والنسائي، لم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ما خرج له أبو داود ولا ابن ماجه، خرج له 4 من أصحاب الكتب الستة الشيخان، ومسلم أكثر من الرواية عنه، مسلم روى عنه أحاديث كثيرة وروى له مع البخاري ومسلم الترمذي والنسائي، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه، وهو ثقة حافظ. عن علي بن مسهر، وعلي بن مسهر ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة مدلس وهو مشهور بلقبه واسمه سليمان بن مهران. ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علوم الحديث، لأن فائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن من لا يعرف أن الأعمش سليمان بن مهران لو وجد سليمان بن مهران في إسناد ثم وجد الأعمش في إسناد آخر يظن هذا شخص وهذا شخص، لكن من يعلم أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين، وإنما يعرف أن هذا شخص واحد ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم، عن إبراهيم وهو بن يزيد ابن شريك التيمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبوه يزيد، وأبوه يزيد بن شريك التيمي ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عندك من تقريب؟ نعم. معك تقريب؟ لا واجب تقريب موجود مع أحد منكم؟ لماذا؟ ما أذكر من خرج له، لا أدري، ما راجعت ترجمته وأن من خرج له لا أدري. فالإسناد علي بن حجر، ويروي عن علي بن مسهر، وعلي مسهر يروي عن إبراهيم عن الأعمش، والأعمش يروي عن إبراهيم ابن يزيد التيمي، ويزيد ابن وإبراهيم يروي عن أبيه يزيد ابن شريك التيمي، وهو يروي عن أنس عن عن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذا هو الإسناد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.